لو أردنا أن نتلمس ونقف عند ثمرات الاستقامة، أنت الآن استقمت تريد أن ترى هذا الخير وهذا الفضل، أبشر. من ثمرات المستقيمين جعلني الله وإياكم منهم، أولا أنهم أولياء الله جل وعلا، ومن كان وليا لله فإن الله ناصره وحافظه ومعينه وموفقه. نعم يا أخي، يسخر الله لك الملائكة تحفظك تكلأك تحميك من شياطين الإنس وشياطين الجن، تؤيدك تعينك على طاعة الله جل وعلا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ثمرات المستقيمين على طاعة الله جل وعلا أن أحدهم إذا حضره الموت، وكلنا وارد ذلك اليوم إن عاجلا أو آجلا، فإن الملائكة تتنزل عليه بهذه الآيات تبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا. كلاهما قادم على الله عز وجل. المهم يا من استقمت على طاعة الله أبشر بهذه البشرى العظيمة، ألا تخافوا ولا تحزن، ولا تحزن على من خلفت، فإن الله يحفظ لك زوجتك وأولادك وأسرتك، كما قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن سيرين إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ من الله سبحانه وتعالى بسبب صلاح هذا الرجل. شوف يا أخوان كيف سبحان الصلاح، كيف الاستقامة والخير، كيف يكون خيرها. يقول محمد بن سيرين فلا يزالون أسرته يعني أهله ودويرات يعني بيوت حوله كلهم في حفظ من الله بسبب صلاح هذا الرجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن نكون مباركين نافعين. هذا يا أخوان هو الخير وهو النفع. من ثمرات أهل الاستقامة جعلني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا من أهلها أنهم يتبوؤون الجنة، وأبشروا بالجنة، الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن يا أخي استقم على طاعة الله، أر الله من نفسك خيرا، من نعيمها الجنة كما قلت أن أهلها لا يموتون، كما أن أهل النار لا يموتون عياذا بالله، من كتب الله عليهم الخلود فيها. من نعيم أهل الجنة، بل هو أعظم النعيم، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.